جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تشاجو سيبو أن المنظمات المدنية والاجتماعية في كوريا الجنوبية بما فيها الحركة اللوطنية لردع نشر السات أقامت مؤتمرا صحفيا في مقربة من السفارة الأمريكية لدى سيول يوم 20 من هذا الشهر استنكارا لأمريكا والعملاء الكوريين الجنوبيين وتآمرهم لإشعال نيران الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية. هذا وفي نفس اليوم قامت المنظمة المدنية منظمة فاتح باب السلام والتوحيد ولجنة التدابير الطارية لحماية سونجو المقدسة لدين وون البوذي في كوريا الجنوبية بحملة السلام استنكارا لأمريكا وزمرة العميلة ومؤامراتهم الحربية وذلك أمام مبنى وزارة الدفاع العميلة.